تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المحاربة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من عكل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستاقوا النعم. عند مسلم أنهم أيضا سمروا أعين الرعاة، عند مسلم أنهم قتلوا الراعي وقبل ذلك سمروا أعين الرعاة واستاقوا النعم. نعم. قال: فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب بن خالد ثقة قال عن أيوب بإسناده بهذا الحديث قال فيه: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم. وما حسمهم بمعنى أنه لم يكوها بالنهر، لم يكوها بالنهر. لماذا؟ لأن المقصود هنا إتلافهم، لأن المقصود هنا إتلافهم. إنما تحسم يد السارق بعد قطعها لأنه ليس المراد إتلافه، وإنما المراد ماذا؟ إقامة الحد عليه بقطع يده فقط. أما هؤلاء فالمراد إتلافهم، فلهذا لم يحسمهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان قال القرقرائي صدوق أخرج له أبو داود وابن ماجه، له حديث منكر، له حديث منكر نص عليه يحيى بن معين، وهو حديث ليس لهم صنفان في الإسلام ليس لهم نصيب، المرجئة والقدرية، صنفان في الإسلام، صنفان في الإسلام، أو قال صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. هذا كما في تاريخ بغداد نص يحيى بن معين أنه مما أنكر عليه، مع أنه ما جرحه بشيء ولا تكلم فيه، مما يبين على أن الراوي قد يخطئ، قد يهم، قد أحيانا يرمي بعض المناكير تكون على جهة الخطأ أو الوهم فتغمر يعني في سعة ما روي. نعم. قال: أخبرنا حاء وحدثنا عمرو بن عثمان الحمصي صدوق أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه قال: حدثنا الوليد، ومراد أبي داود أن شيخه محمد بن الصباح رواه عن شيخه الوليد بصيغة أخبرنا، وعمرو بن عثمان رواه بصيغة حدثنا. نعم. قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي، الوليد بن مسلم نعم ثقة كان يدلسه، عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد الإمام، عن يحيى يعني بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث قال فيه: فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم، قال فأنزل سبحانه وتعالى في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الآية. وهذا الحديث استدل به من يقول إن آية المحاربين المذكورة في سورة المائدة إنما تكون في حق المرتدين، إنما تكون في حق المرتدين، يعني من ارتد وفعل هذه الأمور فإنه يفعل به هكذا، لأنه قال فأتي بهم فأنزل الله عز وجل في ذلك، وهؤلاء كما مر علينا في كلام أبي قلابة قال فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا، سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم. لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول والآية تشمل المشركين وغيرهم، يعني تشمل المرتدين وغير المرتدين، أن من حارب وأتى بفعال المحاربين فإنه تقام عليه الحدود المذكورة في هذه الآية الكريمة فلا تختص. وهذه مسألة نبه عليها أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وذكر أن بعضهم إنما قال إن هذه الآية مخصوصة فقط بالمرتدين، وأما من كان مسلما فإن له حكما آخر ينظر فيه الإمام بحسب ما يراه وما يناسب فعله، لكن القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل والخلاف إنما يكون في حق من ارتد، وهذا القول مرجوح كما نبه عليه الحافظ ابن كثير وقال إن الآية تشمل المرتدين وغيرهم. ولاحظوا أن قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة. قافة من هم القافة؟ القافة طبعا جمع القائف، وهو الذي يتبع إيش؟ الأثر، يتبع الأثر ويطلب الضال والهارب. وهم يقولون ثلاثة علوم اختصت بها العرب، ثلاثة علوم اختصت بها العرب: القيافة والسياقة والعيافة. ذكره ابن ملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، الثلاثة علوم في العرب: القيافة، وهذا الذي يتبع الأثر قائف، يتبع الأثر يطلب الضالة والهارب، يعرف عن طريق الأقدام هذا ابن هذا وهذا ليس من هذا، كما في حديث من زيد بن حارثة وأسامة مقزز المدلجي لما مر قال إن هذه الأقدام إيش بعضها من، مع أن أسامة رضي الله عنه كان أسود شديد السواد وزيد بن حارثة كان ماذا أبيضا شديد البياض، فكان بعضهم يطعن في هذا من أهل النفاق والريب. فجاء مقزز المدلجي ورآهما وهما نائمان وقد غطى كل منهما رأسه لا تظهر إلا أرجلهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. دخل عليه الصلاة والسلام على عائشة ووجهه إيش مستنير كأنه فلقة قمر، يقول ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى أرجل أسامة وزيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا القيافة. وأما السياقة إيش السياقة؟ السياقة تعمس وقت السيارات ولا المترات ولا شيء، السياقة المترات، السياقة هي شم التراب، كان يأخذ التراب يشمه فيعلم بها الاستقامة على الطريق أو الخروج عنها، هل ما يزالوا في الطريق الذي يريدون أم أنهم خرجوا عنه، هذا يسمى السياقة. والعيافة هي زجر الطير، زجر الطير والتفاؤل بها وبأسمائها وأصواتها، زجر الطير والتفاؤل بها وبأسمائها وأصواتها، العيافة. وهذه يعني زيادة كان في العرب يشتهر بها من بنو لهب، كذا خبير بنو لهبين فلا تكون الغيم مقالة لهبيا إذا الطير مرت، يعني كان عندهم خبرة، حتى إن بعضهم يعني يقول إنهم كانوا يعرفون لغة الطيور، لغة الطير. ومن الطرائف يعني أن صاحب نشوار المحاضرة ذكر أن أعرابيا مر على قوم وقد فرشوا سفرة طويلة يأكلون، فقالوا لهذا الأعرابي اجلس فإن هذه السفرة طويلة نأكل منها قليلا وما بقي احمله لك ولأولادك، احمله لك ولأولادك. ففرح الرجل الأعرابي شو يعني سفرة طويلة كم سيأكل هؤلاء، فجلس ينتظر فرحان، فجاء غراب فجعل هذا الغراب ينعب، فإذا به يقول له اخسأ يا عدو الله، اخسأ يا عدو الله. قالوا ما لك؟ قال أنتم تريدون أن تطعمونني وهو يقول إن هؤلاء سيقتلونك، أنتم تريدون أن تطعموني وهو يقول إن هؤلاء سيطعمونك، سيقتلونه اخسي عدو الله. قال يعني فعجبنا منهم. وكان في تلك السفرة مدية سكين كبير لم ننتبه له. فلما انتهينا من الطعام جمع ذلك الأعرابي السفرة من أطرافها ثم رمى بها على ظهره فرحا مسرورا بالطعام، فخرج السكين من صدره وجعل الدم يسيل، فجعل يقول صدق الغراب لعنه الله، صدق الغراب لعنه الله، وسقط على الأرض يتشحط في دمائه. فيعني ذكر أن بعض العرب كثيرا ما كان يجمنهم يعني يعرف مثل هذه الأصوات مثل هذه الكلمات. ابن كثير ذكر جملة منها فيما أذكر في ترجمة أمية بن أبي الصلت، هذا الذي كان يتوقع أن النبوة تنزل عليه، أنه أيضا كان عنده خبرة بمعرفة يعني لغة الحيوانات، حتى ذكر أنه كان يمشي في طريق فشاه يمشي خلفها الكبش، ولدها الصغير الكبش، فذعرت ونظرت إليه، نظرت إليه، فقال أمية بن أبي الصلت تدرون ماذا تقول له؟ قالوا ما ندري. قال تقول له أسرع حتى لا يأكلك الذئب كما أكل ولد كما أكل أخاك في العام الماضي في هذا المكان. فجاء الراعي الذي يرعى فقلنا هل كان في العام الماضي لهذه الشاه كبش أكله الذئب هنا؟ فقال الراعي نعم. يعني فعجبوا كيف أن أمية يعني ابن أبي الصلت كيف أنه ماذا فهم هذا الكلام من مجرد النطق الذي نطقت به. فهذه من العلوم التي اشتهر بها العرب وعرفها بعضهم والله أعلم. طيب نعود إلى الدرس. الخلاصة في هذا يعني أنه قال فأنزل الله عز وجل في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فاستدل بها من استدل أن هذه الآية إنما نزلت في المرتدين، والصحيح فيها العموم في المرتدين وفي غيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد أخبرنا ثابت وقتادة وحميد. حماد عيب عليه، حماد بن سلمة عيب عليه الجمع بين الرواة، أخبرنا ثابت وقتادة وحميد ولم يميز، لكن هنا لا يضر، هنا في مثل هذا لا يضر. لماذا؟ لأن حماد هو أثبت الناس في ثابت وفي حميد، لأنه أثبت الناس في ثابت وفي حميد. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر هذا الحديث قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. يكدم الأرض يعني يقضمها، يقضم الأرض بفيه بملء فيه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار بندار وهو أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة مباشرة. قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك بهذا الحديث نحوه، زاد ثم نهى عن المثلة. لاحظوا عندما يقول ثم نهى عن المثلة، ثم نهى عن المثلة، يعني هذا فيه إشارة إلى إيش؟ إلى قول من قال إن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ، وهذا سيأتي إشارة لمن زعم أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء إنما كان قبل الحدود وقبل النهي عن المثلة ثم نسخ هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح وهو أحمد بن صالح وهو المصري المشهور بابن الطبري إمام جليل، يقول محمد بن مسلم بن وارة أحمد بن صالح بمصر وأحمد بن حنبل ببغداد والنفيل بحران وابن نمير بالكوفة، هؤلاء أركان الدين، هؤلاء أركان الدين، هكذا يقول محمد بن مسلم بن وارة أحمد بن صالح بمصر وأحمد بن حنبل ببغداد والنفيل بحران وابن نمير بالكوفة، هؤلاء أركان الدين، لأن هؤلاء جميعا كانوا على جانب عظيم من نشر السنة والتحذير من البدع والمبتدعة. وأحمد بن صالح من مزايا أنه كان لا يحدث إلا من كان سنيا، وكان لا يحدث أمردا، لا يحدث أمردا، لا يرى أمردا في مجلس إلا وطرده. ولأبي داود مع ابنه قصة معه. نعم تفضل. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري عن سعيد بن أبي هلال صدوق عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد هو يعني عبد الله بن عبيد الله ابن عمر بن الخطاب مقبول عن ابن عمر أن ناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مؤمنا فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قال ونزلت فيهم آية المحاربة ونزلت فيهم آية المحاربة يعني في هؤلاء نعم. وهم الذين أخبر عنهم أنس نعم وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله نعم حين سأله يعني أي ما هي أشد عقوبة الحجاج سأل أنس ما هي أشد عقوبة أنزلها النبي صلى الله عليه وسلم بأناس فذكر له أنس هذه العقوبة ثم ندم أنه حدث ندم أنه حدث لماذا ندم لماذا أنس ندم إيه لأن الحجاج ماذا ظالم طاغن باغن فصار يستغلها فيما يوافق هواه نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن محمد بن ثقة أحمد بن عمرو ثقة وابن وهب عبد الله ديوان العلم والليث بن سعد الإمام نعم عن محمد بن العجلان محمد بن عجلان ثقة اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة محمد بن عجلان ثقة اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة حتى لفظة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في ذكر الوضوء قد ذكروا أنها يعني معلة بسبب أنها من رواية محمد بن عجلان زادها في حديث أبي هريرة وقد اختلطت عليه أحاديث نعم. قال عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لما قطع الذين سرقوا لقحه وشمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك عاتبه الله هذا ما يصح لأنه مرسل عن أبي الزناد ونبه على هذا ابن كثير في تفسيره نبه على هذا ابن كثير في تفسيره أن ما جاء أن الله عاتب نبيهم على أنه سمل أعين هؤلاء أن هذا لا يصح وكأن ابن كثير يقول إن أحسن من جمع طرق هذا الحديث هو ابن مردويه ابن مردويه جمع طرق هذا الحديث نعم. قال فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود يعني ما مراده ما مراده كان هذا قبل أن تنزل الحدود يعني حديث أنس ما مراد بهذا النسخ لأن قلنا هذا الحديث للعلماء فيه على قولين القول الأول أن هذا الفعل منسوخ والقول الثاني وهو الصحيح أنه محكم غير منسوخ أنه محكم غير منسوخ وفعله صلى الله عليه وآله وسلم بهم قصاصا لأنهم فعلوا ذلك بالراعي فعله صلى الله عليه وسلم بهم قصاصا هذا القول هو الصحيح أن هذا النص محكم غير منسوخ وأنه صلى الله عليه وسلم فعله بهم قصاصا لأنهم فعلوا ذلك بالراعي وفيه حجة لمالك وجماعة أنه يقتص من القاتل بمثل ما فعل بالمقتول يقتص بالقاتل يقتص من القاتل بمثل ما فعل بالمقتول إلا أن يقتله بمحرم إلا أن يقتله بشيء محرم وأما ما عدا ذلك فإذا قتله بشيء غير محرم نقتل به القاتل قصاصا كما لو رمى عليه حجرا كبيرا حتى قتله يقتل كذلك يقتل كذلك كما رضى ذلك اليهودي رأس الجارية بين ماذا؟ بين حجرين، فقص النبي صلى الله عليه وسلم منه بمثل ذلك تماما. وهذا قول صحيح أن يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول. الحنابلة يقولون لا قصاص ولا قود إلا بالسيف، الحنابلة عندهم لا قصاص ولا قود إلا بالسيف، واستدلهم بحديث عند ابن ماجه لا قود إلا بالسيف، وهو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، لكن الحنابلة على العمل به. والصواب القول الآخر أنه يقتص من القاتل بمثل ما فعل المقتول بالمقتول كما قال مالك وجماعة، إلا إذا قتله بمحرم فلا يقتل بشيء محرم. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ابن الشبوي، أحمد بن ثابت بن الشبوي هنا. قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه حسين بن واقد، تقدم هذا الإسناد علينا. قال عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى غفور رحيم، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. يقول ابن عباس في هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال نزلت هذه الآية في المشركين. قبل هذا إخواني في الله نختم الدرس فنقول هذه الآية في حكم المحاربين جعلها الله حدا لهم، اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من ذهب إلى أن هذه الآية يفعل بالمحاربين ما فيها بحسب جرمهم، يفعل بالمحاربين كل منهم بحسب جرمه، فمن قتل فقط يقتل، خرج يقطع الطريق فقتل فقط يقتل، وإن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، وإن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، فإن أخذ المال فقط فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، فإن أخاف السبيل فقط ولم يحصل منه قتل ولا أخذ لمال فإنه ينفى من الأرض، فإنه ينفى من الأرض. وهذا قول ابن عباس وقول الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم أن هذه الآية أو فيها ليست للتخيير وإنما هي للتنويع، أو ليست للتخيير وإنما للتنويع، فتنوع العقوبة بحسب الجريمة، أن يقتلوا متى؟ إذا قتل فقط، أو يصلبوا، هذا يقتل ويصلب إذا ماذا؟ قتل وأخذ المال. واختلفوا هل يصلب قبل أو بعد، اختلفوا هل يصلب قبل أو بعد، فمنهم من قال أنه يصلب أولا ثم يطعن بحربة، وذهب جمع من أهل العلم هو الأظهر والله أعلم أنه يقتل أولا ثم يصلب بعد ذلك، واختلف في مدة الصلب، فقيل 3 أيام وقيل يصلب حتى يسيل منه الصديد وبعد ذلك ينزل. فإن أخذ المال فقط فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، تقطع اليد اليمنى من الرسغ وتقطع الرجل اليسرى من بعد العقب، يترك له العقب وتقطع البقية من الساق فما بعدها، يعني من أسفل الساق. وقال يترك له العقب من أجل أن يتكأ عليه يد اليمنى واليسرى والرجل اليسرى، ويكون ذلك في وقت واحد، في وقت واحد. بقي أن نقول يعني هل يجوز أن يبنج، هل يجوز أن يبنج السارق مثلا، سارق تقطع يده، هل يجوز أننا نبنجه ونقطع يده؟ أو إذا كان محارب قطع شديد عليه يعني ربما يقال فيبنج وتقطع اليد والرجل، أم لا يجوز؟ يعني سبحان الله يا أخوان، العلماء بن عثيمين يقول أنه يجوز التبنيج، يجوز التبنيج إذا كان حدا، إذا كان حدا سرقة أو حرابة. قال أما إذا كان قصاصا لا، إذا كان قصاصا يعني هو الذي قطع يد شخص، إذا نقطع يده ونجعله يحس بالألم كما ألم ذاك. أما إذا كان حدا قال فالمقصود يعني هو إزالة العضو فيجوز فيه التبنيج. فعموما إخواني في الله، هذا قول ابن عباس والشافعي وأحمد أن أول التنويع، والقول الثاني أنها للتخير، أن أول التخير، وأن الإمام مخير، الإمام مخير في أن ينظر العقوبة المناسبة لهذا الشخص، فربما حكم بقتل هذا، وربما حكم بقتل وصلب، وربما حكم بماذا قطع اليد والرجل، وربما قطع ماذا، ربما حكم بالنفي فقط. والقول بالتخيير قال به سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وداود بن علي الظاهري، وهذا القول هو الذي رجحه الشنقيطي في الأضواء، ورجحه أيضا ابن حزم المحلى أن أو للتخيير. ومالك رحمه الله يقول في رواية له أنه مخير بحسب صفات المجرم، بحسب الصفات، يعني إذا رآه جلدا مثلا وعنده قوة يقطع يده ورجله، وإن رآه مثلا ذا عقل فإنه يحكم بقتله ونحو ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول أصح، أن القول الأول أصح، وأن أو فيها للتنويع تكون بحسب الجريمة. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.